الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل كان على وضوء فأغمي عليه ثم أفاق وصلى ولم يتوضأ، فهل تصح صلاته؟ لا تصح. لا تصح. حسنا، لو أنه كان على وضوء ثم احتجم ثم صلى ولم يتوضأ، فهل تصح صلاته؟ تصح. حسنا، أجري له تحليل دم. أجري له تحليل دم، فهل يعد هذا ناقضا للوضوء؟ لا يعد، لا يعد ناقضا. حسنا، رجل كان على وضوء، رجل على وضوء ارتد والعياذ بالله، ثم رجع وتاب بعد دقيقة واحدة من ردته، فأراد أن يصلي، فهل له أن يصلي بوضوئه الأول؟ لا، ليس له ذلك. نعم، شك هل توضأ بعد حدثه أو لم يتوضأ وأراد أن يصلي، فهل يلزمه الوضوء؟ نعم يلزمه الوضوء. حسنت، توضأ للصلاة ثم رعف، خرج من أنفه دم، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء أو هو على وضوئه؟ نعم، هو على وضوئه. حسنت، لا يلزمه هو على وضوء. أحسنت، استتر عقله ببنج لإجراء عملية جراحية، فهل يلزمه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي مع أنه كان على وضوء قبل أن يعطى هذا المخدر؟ أحسنت، يلزمه الوضوء. نعم، متوضئ شرب خمرا يظنه عصيرا فسكر دقائق ثم رجع إليه عقله، فهل يلزمه إذا أراد الصلاة أن يتوضأ؟ نعم يلزمه. حسنت، نام نوما ثقيلا قصيرا، فهل يلزمه الوضوء؟ نعم يلزمه. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تعالى: باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين، مخلوط وغير مخلوط. فأما غير المخلوط فهو طهور، وهو الماء المطلق، يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء، فهو على قسمين: تارة يختلط بنجس فيتغير به فالماء نجس لا يصح منه الوضوء، وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور. وتارة يختلط بطاهر فيتغير به، فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك، فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره. وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحمأة أو الحمأة أو الجار على معدن إرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك، فهذا كله طهور يصح منه الوضوء، والله أعلم. أحسنت، بارك الله فيك. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام عن نواقض الوضوء أتبعه بما يرفعه، فقال: باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. الوضوء ونحوه من غسل وإزالة نجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه. وتفهم من هذه الترجمة أنه ليس كل ماء يجوز منه الوضوء، بل من الماء ما يجوز منه الوضوء ومنه ما لا يجوز منه الوضوء. وقدم هذا الباب على باب الوضوء والغسل لأن الماء هو مادة الوضوء والغسل فبه يحصلان. قال رحمه الله: اعلم وفقك الله تعالى أن الماء على قسمين. القسم الأول الماء المخلوط بغيره، والقسم الثاني غير المخلوط بشيء أجنبي. قال أن الماء على قسمين، مخلوط وغير مخلوط. فأما غير المخلوط فهو طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال وهو الماء المطلق، وسمي المطلق لأنه يصدق عليه اسم ماء بلا قيد، بأن يقال فيه هذا ماء، يصدق عليه اسم ماء بلا قيد بأن يقال فيه هذا ماء. فخرج شيئان: الأول ما لا يصدق عليه اسم الماء أصلا من المائعات كالخل والسمن، والآخر ما لم يصدق عليه اسم الماء إلا بقيد كماء الورد وماء الريحان وماء الزهر وماء البطيخ. فهذه الأشياء ليست من الماء المطلق، فلا يصح التطهير بها كما سيأتي إن شاء الله، بخلاف ماء البحر والمطر ومياه الآبار والعيون، فإنه يصح إطلاق الماء عليها من غير قيد فيصح التطهير بها. مثلا القيد في قولك ماء البحر، هذا القيد ليس بلازم، لأنه يصح أن تقول هذا ماء، لأنه يصح أن تقول هذا ماء من غير قيد، فهو من الماء المطلق. إذا الماء المطلق هو الذي يصدق عليه اسم ماء بلا قيد، أي بلا قيد لازم. قال وهو الماء المطلق يجوز منه الوضوء، أي والغسل وإزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه، فهو الذي يرفع الحدث ويزول به الخبث. لأن الطهارة على قسمين عند الفقهاء: طهارة الحدث وطهارة خبث. فطهارة الحدث هي الوضوء والغسل وما ينوب عنه من التيمم، وطهارة الخبث هي إزالة النجاسة عن محمول المصلي من ثوب أو عمامة أو حزام أو سيف أو حبل، وعن بدنه وعن مكانه الذي يصلي فيه. قال يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء كالمطر والثلج والبرد، أو نبع من الأرض كماء العيون والآبار، فهذا كله من الماء المطلق الذي يصح التطهير به. ومثله الجاري على وجه الأرض كمياه البحار والأنهار، فهذا من الماء المطلق سواء نزل من السماء كالمطر والثلج والبرد، أو نبع من الأرض كمياه العيون والآبار، أو كان من الجاري على وجه الأرض كمياه البحار والأنهار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى في المطر: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة، وقد سئل أن أتوضأ من بئر بضاعة فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه أبو داود وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه أصحاب السنن. هذا القسم الأول وهو الماء غير المخلوط. ثم شرع يذكر القسم الثاني وهو المخلوط. قال رحمه الله: وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء، فهو على قسمين: تارة يختلط بنجس كخمر أو بول أو دم فيتغير به، فالماء نجس لا يصح منه الوضوء. هذا الماء الذي تغير بنجاسة طرحت فيه ماء نجس يطرح لأنه صار نجسا، فلا يستعمل في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة، ولا في العادات من شرب أو طبخ. والمعول عليه في الحكم بنجاسة الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه هو الإجماع الذي نقله جماعة من أهل العلم. نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الماء المتغير بنجاسة نجس. أما حديث أبي أمامة الباهلية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه فضعيف، أخرجه ابن ماجه وضعفه الأئمة، في المعول عليه الإجماع. قال وإن لم يتغير به، يعني لم يتغير الماء بالنجس الذي خالطه، قال فإن كان الماء قليلا وهو ما كان قدر آنية الغسل للمغتسل وآنية الوضوء المتوضئ، والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور، يعني إذا وجد غيره يكره الوضوء منه إذا وجد غيره، وإلا انتفت الكراهة. مفهوم قوله إن كان الماء قليلا أنه إذا كان كثيرا لم يكره استعماله، فالماء القليل إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره لا ينجس بذلك، هذا المعتمد في المذهب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فإن كان كثيرا لم يكره استعماله، وإن كان قليلا كره استعماله مع وجود غيره، لأنه متى تيسر للمرء أن يفعل ما لا خلاف في إجزائه كان ذلك أولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الماء القليل الذي حلت فيه نجاسته ولم تغيره المعتمد أنه لا ينجس بذلك فيصح التطهر به، وقال بعض العلماء إنه لا يصح التطهر به، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا الماء يكره استعماله مع وجود غيره، لكن إن لم يوجد غيره فإنه تزول الكراهة. مثلا ماء سقطت فيه قطرة دم وهو ماء قليل ولم يتغير شيء من أوصافه، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، هذا الماء لا يتنجس بذلك، قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يستثنى من ذلك ما تغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع، ويبقى ما عداه غير النجسين على ظاهر الحديث. وهذا الماء لا يخلو إما أن يكون كثيرا أو قليلا، إذا كان كثيرا لم يكره استعماله، فإن كان قليلا كره استعماله مع وجود غيره، فإن لم يوجد غيره انتفت الكراهة. قال وتارة يختلط بطاهر فيتغير به، فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك، الطاهرات كثيرة، مثلا ماء خلط بلبن أو بعصير أو بعسل، هذا كله يدخل في هذا القسم. قال فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره، فحكم هذا الماء أنه لا يرفع الحدث، فلا يصح منه الوضوء ولا الغسل، ولا يزيل الخبث على المشهور في المذهب من أن زوال الخبث لا يكون إلا بالماء الطهور. ولخص ما سبق خليل في مختصره بقوله وحكمه كمغيره، يعني أن الماء المتغير بما يفارقه غالبا بعد سلب الطهورية عنه حكمه في الاستعمال وعدمه كحكم مغيره، فإن تغير بطاهر فالماء طاهر غير مطهر، يستعمل في العادات من شرب وطبخ وعجن دون العبادات من وضوء وغسل وإزالة نجاسة، وإن تغير بنجاسة فالماء متنجس لا يستعمل في العادات ولا في العبادات. ثم قال رحمه الله وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه، هذا الذي اختلط به الماء، إذا كان مما لا يمكن الاحتراز منه، قال كالماء المتغير بالسبخة وهي الأرض ذات الملح، أو الحمأة والحمأة طين أسود منتن، أو الجاري على معدن زرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك، فهذا كله طهور يصح منه الوضوء. مثلا الماء المتغير بالطحالب التي فيه، أو بالمغارة وهي طين أحمر، أو تغير بطول مكثه يقال له الماء الآجن والماء الآسن، ومثله في الحكم المتغير بصدأ المواصير أو البراميل، فهذا كله ماء طهور يستعمل في العادات والعبادات. قال فهذا كله طهور يصح منه الوضوء أي والغسل